العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل، لبيان مقدار ما يكفي في الغسل. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه، كما رواه مسلم رحمه الله، وكذا رواه النسائي والبيهقي وعدد من أئمة الحديث، فالحديث متفق عليه. فأبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، راوي الحديث أنه كان هو وأبوه أبوه علي بن الحسين زين العابدين عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار السن من الصحابة، وطالت به الحياة رضي الله عنه، فنشر كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده قوم، دلالة على حسن اجتماع المستفيدين عند ذوي الفضل من الصحابة وأهل العلم، فسألوه عن الغسل. سألوا جابر رضي الله عنه لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هؤلاء الذين معه كلهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يكفيك صاع. هو رضي الله عنه في مثل هذه الأمور لا يأتي بالشيء من نفسه، وإنما ينقل لهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من بلغته السنة أن يأخذ بها سامعا مطيعا قابلا لها بدون اعتراض ولا تردد، وخاصة إذا جاءه الخبر ممن يثق به. فجابر رضي الله عنه من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفاضل رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يكفيك صاع. فالواجب على من سمع ذلك أن يأخذ به، ولا حرج عليه أن يزيد، كما لا حرج عليه أن ينقص، لأنه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا يزيد عن صاع ولا ينقص منه، لأنه لو قيل هذا لربما كان فيه حرج. لكن جابر يعلم ما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد المرء عن الصاع أو نقص عنه قليلا فلا حرج. فقال رجل، يعني من الحاضرين، فليس الراوي ولا أبوه، لأنه لو كان هو ما صح أن يقول فقال رجل، يعبر عن نفسه بأنه رجل، كذلك لا يعبر عن أبيه بأنه رجل، لأن هذا من الجفاء، لكان له أن يقول قال أبي أو قلت، لكنه قال قال رجل. ويحسن في عند النقل في شيء لا يستحسن صدوره من المرء أن تعبر عنه برجل، ولا تقول قال فلان، لأنه قد يدخل هذا في باب الغيبة وذكر ما حصل له من اللوم، لأن جابر رضي الله عنه لم يتقبل عنه ولم يتقبل منه ما قال بصدر الرحب، بل رد عليه ردا لاذعا النبه ولامه. فمن في مثل هذا لا يحسن أن يقال قال فلان، وإنما يقال قال رجل أو قال أحد الحاضرين أو قال واحد ممن سمع ونحو ذلك، حتى لا تنسب اللوم والتوبيخ إلى شخص معين فيكون في ذلك اغتياب له. فقال رجل: ما يكفيني. هذا الكلام من هذا الرجل غير مناسب، لو سأل قال لو زدت قليلا أأكون خارجا عن السنة، أو لو أضفت إليه شيئا من الماء أأكون مخالفا للسنة، يستفسر ولا يأتي بالكلام على سبيل الاعتراض، لأن جابر رضي الله عنه فهم منه الاعتراض على السنة. قال: ما يكفيني، يعني هذا الذي قلت لا يكفي، كأنه يقول أنا لا أقبل هذا، أو كأنه يقول لا أصدقك، مع أنه ربما لم يخطر على بال هذا، أو كأنه يقول الصاع لا يطهر. قال: ما يكفيني. فعند ذلك رد عليه جابر رضي الله عنه فقال: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. كان شعره في وفرة فلو كان لا شعر له لقيل نعم لأن كثرة الشعر تستغرق زيادة ماء، لكن قال يكفي من هو أوفر منك شعرا ولا يكفي هذا، قال وخير منك أحرص على دينه وأحرص على طهارته وأحرص على ما يرضي الله منك ومن غيرك من سائر الناس. من يريد جابر؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، بعض الشراح رحمهم الله جعلوا أن كلمة ثم أمنا في ثوب تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجح ابن حجر وغيره من المحققين بأن هذه تعود إلى جابر رضي الله عنه، يعني أخبرنا بهذا ثم قمنا مع جابر إلى الصلاة فصلى بنا في ثوب. هذه فائدة أخرى نقلها الراوي، يقول جابر صلى بنا في ثوب. وكما ورد في حديث آخر أنه صلى بهم في ثوب صغير يستر العورة، مع أن له ثوب معلق بجواره في المشجب، فدليل على جواز الاقتصار على ما يكفي في ستر العورة، ولا يلزم أن يأخذ الثوب الكبير أو الثوب الذي يلفه على نفسه أكثر من مرة، بل ما ستر العورة كفى. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يعني مع كونه يقتصر على الصاع يصب الماء على رأسه ثلاثا لكن لا يكثر، ثلاث مرات ثم يعمم سائر بدنه. قال المصنف الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد بن علي هذا الذي يقال له محمد بن الحنفية، هو ابن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن أمه ليست فاطمة، فيميز عن الحسن والحسين فيقال محمد بن الحنفية، لأن محمد لأن الحسن والحسين ابن علي من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. وهذا الحسن ابن محمد ابن علي يساوي في المرتبة بالنسبة لعلي والد الراوي، والد محمد الذي هو علي، لأن علي ابن الحسين ابن علي، وهذا الذي قال ما يكفيني الحسن ابن محمد ابن علي. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد كما تقدم هو ملء كفي الرجل مجتمعتين متوسط الخلقة، يعني الذي ليست كفاه صغيرتين وليست كبيرتان بل متوسط، هذا المت. والصاع 4 أمداد، وحسابه بالمقادير بعض العلماء رحمهم الله قال الصاع 40 إجرام، وبعضهم قال 1.25 كيلو، أي 240 إجرام. وتقدر باللتر المعروف من الماء بلترين ونصف، مع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار الصاع، فهو لا يزيد عن 3 لتر ولا ينقص عن 2 لترين، يعني يزيد عن 2 لترين قليلا وينقص عن 3 قليلا. فمن جعل الصاع مثلا 3 كيلو في موضوع صدقة الفطر ونحوها من الكفارات فذلك أحوط، إذا قل نصف الصاع 1.5 كيلو. فالمد جعله بعضهم 500 جرام وتسعة جرامات أو 10، وبعضهم جعله 543 جرام، فيكون الصاع يزيد عن 2 لترين و1 كيلو وينقص عن 3. ولم يرد باتفاق تحديده بمقدار معين، بل العلماء رحمهم الله الذين قدروه بالكيلو واللتر المعروفين حاليا اختلفوا فيما بينهم في أشياء بسيطة، فهو لا يصل إلى 3 لتر ولا ينقص عن 2 لترين بل يزيد. وفهم من هذا أنه يصح لو لم يغسل العضو أكثر من مرة، يكفي مرة. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الاقتصاد في الماء، فقد قال العلماء رحمهم الله يكره الإسراف ولو على نهر جار، يعني لو أن الإنسان يتوضأ على نهر يجري فيكره له أن يسرف في استعمال الماء، لأن إسرافه مرة قد ينقله إلى الإسراف المتتابع فينقله إلى الوسوسة. ومن المعلوم أنه لا يلزم أن يكون دائما بمقدار معين، كما أنه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد في الماء بمقدار معين، وذلك أن الحال تختلف من حال السفر والإقامة، حال كثرة الماء وقلة الماء، حال البرد والدفء، حال حرارة الماء وبرودته. فلكل حالة من هذه الحالات لها تأثير على المرء في استعمال الماء. ثم إن حال الإنسان كذلك من حيث النظافة، نظافة الجسم، ومن حيث علوق بعض الدنس على جسمه، فإذا كان جسمه نظيفا فاستعماله للماء يكون أقل، وإذا كان في جسمه شيء من الدنس أو من الغبار أو من الطين أو من العجين أو من الصبغ أو نحو ذلك فهو يحتاج إلى استعمال ماء أكثر ليزيل هذا الأثر. ومما ينبغي للمرء أن يعود نفسه على الإقلال من استعمال الماء فيتوضأ بالماء اليسير أحيانا ليعود نفسه، وكذا يغتسل بالماء اليسير ليعود نفسه على عدم الإكثار من الماء، لأن من تعود على الإكثار من الماء لو جاء له بالصاع والصاعين والثلاثة والأربعة والخمسة ما عملت معه شيء، وهذا من نوع الإسراف والوسوسة. فيعود المرء نفسه على التقليل من الماء بأن يقيس مثلا في يديه مد ويتوضأ به. ومن المعلوم أننا إذا قلنا يتوضأ به يعني يخرج موضوع الاستنجاء يعني للأعضاء فقط، والأعضاء لو لم يكثر عليها الماء حتى ولو لم ينزل منها إلا نقط بسيطة على الأرض، المهم أن يمر الماء على العضو فقط، فإذا مر الماء على العضو كفى ولو لم يزد منه شيء وينقط في الأرض. فيحسن تعويد المرء نفسه أحيانا على التقليل من الماء، يعني يتوضأ بالشيء اليسير ليعود نفسه على ذلك. اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي، كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال: يكفيك صاع. وكان الحسن بن علي بن الحنفية مع القوم عند وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك وأكثف منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإضافة الماء على العضو بإفاضة، وذلك بإفاضة الماء. وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، متى حصل ذلك تأدى الواجب. يعني لو لم ينزل منه شيء في الأرض. نعم. ثانيا، قال في بداية المجتهد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. يعني لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يلزم دلك العضو، كما لا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يلزم، هذا شيء مسكوت عنه، إن وجد دليل من الخارج أخذ به، وإلا فالأصل عدم اللزوم. نعم. ثالثا أن الصاع الذي هو 4 أمداد يكفي للغسل من الجنابة، قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة. خامسا الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على من خالف على سبيل الاعتراف، أما مثلا من خالف جاهلا يبين له الصحيح، لكن إذا كان على سبيل الاعتراض يعني يقول هذا لا يكفي، كيف كف النبي وأنا لا يكفيني، وقال يكفي ويرد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: في إحدى سجدات الصلاة قال سبحان ربي العظيم، ثم تذكر وهو في السجود فقال سبحان ربي الأعلى، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ في هذه الحال يستحب له أن يسجد، وإلا فلا يلزمه. يقول: رجل له مال يبلغ النصاب في بلده الذي يسكن فيه، ولكنه الآن يقيم هنا، فهل يخرج الزكاة هنا أم في بلد المال؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، بعضهم يرى أن بلاد المسلمين واحدة، فأي مال في أي بلد يصح صرف زكاته في البلد الآخر. قالوا إن جباة الزكاة يذهبون إلى اليمن وإلى غيره ويرسلون بالزكاة التي يحصلون عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آخرون قالوا: لا، الزكاة تصرف في بلد المال إذا كان فيه مستحق، ولا تنقل من غيره إلا إذا لم يوجد، وتنقل منه إلى غيره إلا إذا لم يوجد مستحق. وقالوا إن الجباة يذهبون ويجمعون الزكاة ويفرقونها في أماكنهم، ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما زاد عن حاجة من يجدون. فالمسألة فيها خلاف ولا حرج والحمد لله في كلا الأمرين ولله الحمد، لكن إذا كان المرء في بلاده له أقارب في حاجة إلى زكاته، فلعل إخراجها في أقاربه أفضل، لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة رحم. يقول: هل يجوز أن يعطي والده أو ولده من الزكاة إذا كان محتاجين ومنفصلين عنه؟ لا يجوز أن يعطي المرء زكاته لأبيه ولا لأولاده، لا للأصول الذي هم الآباء والأمهات والأجداد، ولا للفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة يلزم أن ينفق عليهم المرء من ماله، تلزمه نفقتهم فينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، وإنما الزكاة لغير الأصول والفروع والأقارب الذين ترثهم، فالقريب الذي ترثه من غير الأصول والفروع تعطيه زكاة مالك، مثلا أخوك إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه إذا كان فقيرا من زكاة مالك، وإذا كنت لا ترث بأن كان له أولاد أو كان أبوكما حي يحجبك من الميراث فتعطيه من زكاة مالك. يقول: ما حكم من عقد على فتاة ولم يحصل الزفاف بعد، وبعد العقد حملت، فهل بعد وضعها يعقد أو تذهب إلى زوجها إن كان يريدها، أو ليس بينهما زواج؟ إذا عقد المرء على امرأة ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حامل من غيره بوطأ بزنا أو شبهة، فالعقد غير صحيح، العقد باطل، ويجب أن تعتد من الوطء السابق إذا كانت حاملا بوضع الحمل، ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا. أما إذا كان عقد عليها ثم حملت منه قبل الدخول ثم عين الدخول فيما بعد، فهذا لا حرج، يدخل في أي وقت لأنها زوجته والحمل له. يقول: ما صحة حديث من صلى عند قبري سمعته؟ لا، هذا ليس بصحيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الآن ندخل ونغتسل أكثر من الصاع، فهل علينا إثم في ذلك؟ لا يجوز الإسراف، الإسراف لا يجوز، وإذا كان أكثر من صاع بشيء يسير مثلا فلا حرج إن شاء الله، لكن استعمال بكثرة يصل إلى حد الإسراف لا يجوز ذلك. يقول: أنا مصاب بالسحر والعين، فهل يجوز لي أن أغتسل بالسدر في الحمام وهو مقروء عليه قرآن، حيث أن السدر يريحني كثيرا ومرضي شديد؟ شفاك الله، ولا حرج أن تغتسل في أي مكان بالماء حتى وإن كان الماء مقروء فيه، لأن كون الماء مقروء فيه لا يظهر له القراءة فيه أثر، فلا يمنع المرء من أن يغتسل به في أي مكان. يقول: هل يجوز وضع القرآن على الأرض كي ارتاح قليلا وبعد ذلك استمر في القراءة من المصحف؟ لا حرج في هذا، لأن المرء حينما يضع المصحف بين يديه لا يخطر على باله الاستخفاف بحق كتاب الله جل وعلا، وإنما يضعه ثم يرفعه ويقرأ فيه، فلا حرج، لا حرج عليه في هذا. يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء؟ هذا الحديث صحيح، لكنه قال العلماء منسوخ بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعنى قوله الماء من الماء يعني لا يجب عليك استعمال الماء للاغتسال إلا إذا حصل منك ماء وهو المني، فكان في أول الأمر إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. ويقول: لو دخل المرء إلى الخلاء للاغتسال وقال الدعاء المأثور ثم اغتسل متجردا، فهل في ذلك حرج؟ لا، ليس عليه حرج في هذا، ويستحب أن يقول الدعاء المأثور عند الدخول إذا كان الخلاء من الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فالمستحب أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول: أفطرت قبل عامين لضرورة عارضة، فهل علي غير القضاء غير قضاء الصوم؟ إذا كان الفطر في الأكل والشرب وكان ولم تقضي ذلك اليوم ومضى أكثر من سنة، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا كان الفطر بغير الأكل والشرب بل بالجماع، فعليك مع القضاء عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. يقول: هل تجوز الصلاة خلف صاحب بدعة وشرك؟ أما صاحب الشرك المشرك فلا تصح الصلاة خلفه، وأما صاحب البدعة فلا يخلو، إن كانت بدعته مكفرة فهو مثل الأول، وإن كانت بدعته غير مكفرة لأن البدع متفاوتة فتصح الصلاة خلفه، وإذا وجدت من هو أتقى لله منه فاحرص على ذلك. يقول: إمام عند رفعه من الركوع كبر ثم تدارك وقال: سمع الله لمن حمده، فهل يسجد للسهو؟ ما دام أنه قال سمع الله لمن حمده إذا كان إماما، أو قال ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، فلا يلزمه سجود السهو، ويستحب له في هذه الحال. إذا أتى بذكر مشروع في غير محله فيستحب له أن يسجد ولا يلزمه، بخلاف الفعل، فإذا أتى بفعل في غير محله سهوا لزمه السجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.